إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا في أبواب هجرة المسلم للمسلم، فاستعرضنا فيها حديث أمنا عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير، وشفنا هنا نوع من الهجرة والمقاطعة، وهو مقاطعة الكلام ومقاطعة التعامل مع الخصم. شفنا هنا هو تعرفنا برضو ان في نذر معصية، وان نذر المعصية له كفارة، ولا يجوز اصلا نذر المعصية وتجب فيه الكفارة. وشفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليالي، يعني وهنا لا يحل يعني على التحريم، يحرم على المسلم ان هو يهجر اخاه سواء بالكلام او تعامل أكثر من 3 أيام. طيب، بعد كده بدأت الأحاديث توضح لنا الأسباب اللي بتؤدي للهجرة بين المسلمين، وليه لتجنبها حتى لا يحدث الفرقة. مثل إيه الأسباب؟ في أكثر من حديث وضح لنا سبب التباغض، الحسد، التدابر، ان كل واحد يعني يدبر عن الاخر ولا يكلمه ويقطع، وامر بالاخوه والمنافسه، المنافسه على امور الدنيا سبب من اسباب اللي هي يعني بتولد الحسد وبتولد الغيره وبتولد التباغض بين المسلمين وبالتالي الهجره. تمام. وكان انتهينا عند حديث أنس اللي فيه إن سبب من أسباب الهجرة بين المتحابين، أما يكون 2 متحابين جدا وبيحدث بينهم هجرة بلا يعني إبداء أسباب، فقلت فيها إن على الآخر، على الطرف الآخر اللي هو يعني حدث، يعني اللي هو صديقه أو حبيبه أعرض عنه، إنه هو يعني يتدبر أمره، يفتش في ذنوبه ويراجع أمره مع ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مفيش أي 2 بينهم مودة ومحبة وحصل بينهم فراق وهجرة إلا كان بسبب ذنب أحدثه أول واحد هجر يعني فيهم. طيب، معانا حديث تاني بعده اللي هو حديث هشام بن عامر الأنصاري، وهو حديث دراسة، وهو ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهنا بيقول لنا ان هو ابن عمه، بيحكي لنا يعني سيرة هشام بن عامر، وكان ابوه قتل يوم احد، يعني ده مش من ضمن المتن بتاعنا. بيقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يصارم اخاه مسلما فوق 3، فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وان اولهما في ان يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان. طيب، نشوف الحديث بقى بيقول لنا إيه. بيقول هنا: لا يحل للمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال، ودي عرفناها من الأحاديث السابقة. لا يحل للمسلم أن يصارم يعني يقاطع، يبقى هنا قلنا لا يحل معناه إن الأمر هنا على التحريم، يحرم على المسلم إنه يهجر أخاه ويقاطعه فوق 3 ليال. طيب، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صراميهما. يعني إيه ناكبان؟ يعني مائلان عن الحق، مش الاتنين الطرفين مش على الحق، زائغان عنه مش شايفينه، ناكبان يعني مائلان. فهنا فإنهما مائلان عن الحق ما دام مستمرين في الهجرة بينهم على هذا الصرام وهذه المصارمة. طب ايه الصرام دي جايه من ايه؟ قال لك جات لك من ايه، من قوله تعالى فاصبحت كالصريم، يعني سواد كالليل. فكأن هذا الـ يعني هذه الهجره بين المسلمين شديده الظلمه، ظلمه الدين والعياذ بالله، شيء كئيب ومظلم ويعني ومؤثر في دين كل منهما الآخر. فالاثنين مائلان على الحق مش على الطريق المستقيم. وإن أولهما في أن يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، أول واحد في أن يعني رجوعا، أولهما رجوعا عن هذا، عن هذه المقاطعة والمهاجرة، بيكون ده كفارة له، ما هو أذنب ذنب بالمهاجرة، هو كده مذنب فوق 3 ليال، خلاص عمل شيء محرم. طب كفر عنه بإيه؟ بإن هو كان أول واحد راح يسلم على الشخص اللي هو مقاطعه أو بيهجره ده. وإن أولهما في أن يكون كفارة عليه سبقه بالفيء. يبقى كفارة المقاطعة دي إيه؟ إنك تسابقي، إنك أنت تكلمي وتتواصلي مع الشخص اللي أنت مهاجره. وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. يا خبر، إيه؟ لا أنا عندي صوت. الصوت موجود؟ طب اكتبوا لها تفسير. هو هي تبقى الله المستعان يا بنات، أنا عندي موجود صوت. تمام. وإن مات يعني المتخاصمين دول وهم على هذا الخصام وهذه المقاطعة والهجرة لم يدخل الجنة جميعا. ده طبعا هلاك في الدين، إن الاتنين حرموا نفسهم من الجنة. فدوت هلاك لصاحبه، يعني نبدأ لو اللي انت بيخصمه ده مات وانتوا على هذا الخصام، انتوا الاثنين على خطر عظيم. يبقى الاثنين المتخاصمين على خطر عظيم، اللي مات واللي لسه حي ومات على خصامه وهجرته. تمام. وان سلم عليه فابى. طب انا اهو خلاص، ده راح انا مخاصم حد ورحت وهكفر عن هجرتي دهيت بان انا ابدا بالمكالمه وابدا بالحديث معه والايه والسلام عليه، يبقى كده كفارة خلاص. طيب افرض التاني رفض، ودي بتحصل كتير، تحصل كتير. واحد يقول لك طب ما انا حاولت ان انا اكلمها وما رضيتش تقبلني، مكلمتني وحش او ما رضيتش ترد على التليفون، او انا سلمت عليها وما رضيتش عليا السلام. بتحصل فعلا كتير بين المتخاصمين. فاذا كنا هنا في مقام بقى يعني ان احنا بنتعلم علم شرعي علشان ينفعنا في الدنيا وفي الاخره، وفعلا بنطمن يعني بنتعلم كده علشان نغير من انفسنا، فما نزعلش ابدا. اللي فعلا عندها يعني حاله هجره وحاولت تكفر عن هذه الهجره وراحت وبدات بالرجوع والسلام على من تخاصمه ولم يقبل، فلا تحزن، نيتها تكون لله. والاجمل من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشيء جميل جدا، قال لك إن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، إنه يمد إيده ليكي وكمان أوي يرد عليك السلام، رد عليه الملك. ربنا سبحانه وتعالى جعل هنا ملك يرد على هذا الشخص اللي هو رايح يصالح ويقطع الخصام والهجرة، فالملك بيرد عليك. وأي شرف أجمل من ذلك؟ مفيش شرف أجمل من كده. ورد على الآخر الشيطان، الشخص اللي مرضيش يسلم ولا يمد إيده ولا يرد السلام دوت، ثمرة رد الشيطان عليه، أنت فرحان بيه. الشيطان هو عايز الفرقة بين المسلمين وبين الأحبة، بيبارك هذه المقاطعة ويبارك هذا البعد. الشيطان بيحزنه تماما إن المسلمين يكونوا إخوانا كما أمرهم الله تعالى، كلما اتحد المسلمين وكلما كانوا إخوانا فهم كده بيمتثلوا لأمر الله عز وجل. بيعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ويمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا عباد الله إخوانا. فلذلك يفرح جدا الشيطان بهذا الشخص الذي لم يمد يده للتسليم على خصمه، ولم يرد السلام، فبيرد هو عليه فرحا بفعله. فيعني اللي فعلا بتحاول تجاهد نفسها وإن هي تروح تقطع خصامها مع شخص، يعني حد منها قريب او جاره ليها او صديقه ليها كانت مخصماها على شيء من امور الدنيا. فتتذكر هذا الحديث: الدنيا عرض زائل، والمصيبه بتكون في الدين. المبادره ده هي لا دي عند ربنا كبيره جدا. اولا هي كفاره ليها عن هذا الاسم، ان المقاطعه اثم لا يحل، بتفعلي شيء محرم. ثانيا انت كده هو ده، لو ماتت على كده ان انت هتسوى ايه الدنيا لما انت تكوني انتوا الاثنين حرمتوا الجنة. طيب لو انت رحتي وقلت والقيتي السلام، ما تحزنيش ابدا ابدا، ما ردتش عليا ما تردش رد، يكفي لك شرفا كمسلمة انك خدتي الاجر، وان هيرد عليكي ملك، هيرد على سلامك ملك، وان انت كفرتي عن سيئة انت عملتيها واثم وذنب انت عملتيه. يعني شوفي مزايا عديدة جدا يطمئن بها القلب. شوفي يا سحر بتقول هنا: لو هو يكفي ان تكون مرة واحدة. بصي حسب برضو منزلة يعني اللي هو في بينهم خصام. يعني مثلا اللي لو في صلة رحم فيستحسن ان كل فتره تحاولي كده. هو طبعا سقط الاثم بالمبادره، لكن المحاوله معاه علشان يعني دي صله رحم بتكون افضل، وبتكون طبعا يعني في ميزان حسنات الشخص المبادر ده. لكن الشخص الغريب حسب بقى يعني منزلته برضو، يعني عنده هو يعني مثلا حد مش يعني ملهوش معزه قوي يعني. طب انا خلاص رديت عليك السلام، ما ردتش خلاص، انت اسقطت عنك الاثم وكفرت عن هذا الاثم اللي هي المقاطعه، ورد عليك الملك وخلاص اخدت الاجر باذن الله. لكن في صله الارحام يعني لو يعني يكون افضل انك تلحي. فاكرين الحديث بتاع سنة أولى، الراجل اللي كان بيشتكي ظلم أهله وإن هو بيبادرهم دايما بالخير ويعملهم كويس وهم يظلموه ويسيئوا إليه وكده، فهو بيشكو. طب يعني دايما النبي صلى الله عليه وسلم كده زي ما يكون إيه بيقول لنا أوامر تسر من خاطرنا وتجبرنا وتبشرنا. فكل ما كان انت حاسه ان انت بتاخدي اجر في المبادره دهيت، افعليها، جهدتي نفسك برضو. حتى لو انت بتردي علشان احنا مسلمين بس ومبقاش في خصام، ردي ويرد عليك الملك، ويكوني قطعتي هذا الخصام برد السلام، لكن ما يبقاش في هجرة، يبقى في مجرد إلقاء السلام على بعض كمسلمين، هو كده انت قطعتي الهجرة. انت لا تأثمي لهذه الهجرة، حتى لو ما فيش بعد كده ايه غير السلام بينكم، ازيك عامل، السلام عليكم، ازيك عاملة ايه، وخلاص ما فيش مشكلة. مش مطلوب منك اكتر من كده، مش مطلوب منك ان انت تتدخلوا قوي وتكون متدخلة في شؤونك او في شؤونها وتاكلوا وتشربوا سوا، لا مش مطلوب ابدا منك كده. تمام. الحديث اللي بعده حديث جميل جدا، علاقة رائعة جدا. أمنا عائشة بتحكيها لنا في حديث دراسة، بتقول لنا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. أنا ببقى عارف أنت غضبانة إمتى وراضية إمتى. فبتقول لنا إيه أمنا عائشة: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل، لست أهاجر إلا اسمك. ده ما يجوز من الهجران، يعني ده من الهجران الجائز اللي هو بيكون بين الأحبة اللي قوي، يعني في بينهم رابطة قوية جدا، وفي يعني في حميمية في العلاقة وكده، فصفة وهيئة تانية للهجران، ودوت صفة جائزة وهجران جائز جدا، وهو المهاجرة بتغيير الاسم. يعني تلاقي الزوجة بين الزوج ومثلا وزوجته، تبقى مثلا زعلانة من زوجها، لكن هي مش قدام الأولاد مش هتبين أي حاجة قدام أي حد بيتعاملوا، بس تعمل إيه؟ يا أبو محمد، يا أبو أحمد، يا أبو فلانة، بس ما تقولوش باسمه. لما تكون راضية عنه تقعد تناديله باسمه. فده نوع جميل جدا من العلاقة، لكن هي قاعدة تاكل وتشرب معاه، وتجهز له هدومه، وتجهز ولو طلب حاجة تلبيها له وكل حاجة، بس بتحطها وهي ايه في صمت كده، يعني في انفعال داخلي كده، لكن ما بتهجرش الا اسمه. فدي علاقة جميلة جدا، وكنا بنشوفها في يعني في علاقات البيوت. يعني بصراحة البيوت يعني العلاقة القديمة، جداتنا وامهاتنا وكلام، الخصام والفرقة ما بتبقاش غير على اشياء جوهرية تماما، ان ما فيش بينهم يعني مجال للمعاملة، ولازم وسيط يتوسط يعني لاصلاح العلاقة بينهم. لكن ديت في الامور اللي هي العادية، يعني الهجران الجائز دوت، هجران الاسم ده في الامور العادية. لكن بص، خلينا نرجع لموضوع هجران الاسم دوت، ان رغم ان تحريم الهجر، وقلنا ان في هجر بالفعل يعني بالكلام خالص، يعني بقى في تعامل لكن ما فيش كلام، زي مثلا في العمل او في بينهم مثلا مصالح مشتركة، فيعملوا كل حاجة لكن ما فيش كلام، يناولوا حاجة، يديله حاجة، طب مش عارفة مثلا لو في فلوس كذا، في او يودي الاولاد كذا، بس مش فيش كلام. ده نوع. نوع تاني لا، اللي هو الهجر التمام، الهجر تماما زي امنا عائشة كده، لا كلام ولا تعامل، مفيش لا كلام ولا فعل بينهم ولا تعامل بينهم، متدبرين تماما، في ادبار، كل واحد بيدي ظهره للتاني، ما بيتعاملش معاه، مقاطعة. ده برضه ده اللي بيحرم، ده هو ده اللي بيحرم. النوع بقى الجائز منه اللي هو الهجران الاسم فقط، زي اللي بين اي اتنين في بينهم كده علاقة قوية حميمية، زي الزوجين كده مثلا وامنا عائشة، فبتقول له ايه، والله ما كنت اهجر الا اسمك. وطبعا كانت يعني اختارت امنا عائشة ذكية برضه، يعني ان كانت ساخطة قالت ايه، قالت لا ورب ابراهيم. ليه برضو ورب ابراهيم؟ اختارت ابراهيم، ما قالتش لا ورب موسى، لا ورب نوح، ابراهيم عن حنيفية اللي كانوا بيختلفوا عليه اليهود والنصارى، زوجة ذكية، فان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه هم المسلمين، وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين، فهذا النبي والذين امنوا هم، واحنا ده احنا ايه، احنا اولى بابراهيم. فهي مين اقرب حد ممكن توصفه بقى بيه، تناديه بيه، رب مين، رب ابراهيم، اللي هم اولى الناس بيه ايه، باتباعه. فدي يعني حاجه كده لطيفه يعني في النص. لكن بص بتقول لك والله لا، بص الجمال يعني الجمال بتقول له لست اهاجر الا اسمك، انا ما اقدرش اهجر يعني الا اسمك. يعني نوع يعني علاقة جميلة جدا. فدي عشان ايه، بتبقى في الغالب علشان الغيرة، يعني غيرة النساء. لكن الأساس ايه، في محبة، الأساس بينهم ان هي بتحبه، فدوت والنزاع ممكن لان هي شديدة الحب ليه. طيب بعد كده الباب اللي بعده، هنا باب من هجر أخاه سنة. إثم من هجر أخاه. معنا حديث لأبي خراش السلمي، دراسة بيقول لنا فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يعني إيه؟ يعني من هجر أخاه اللي قعدوا بيقعدوا متخاصمين مقاطعين بعض بالسنة، ده إثمه وذنبه كإثم من سفك دم، وده دليل على إن القاتل هنا مش مخلد في النار ومش بيخرج من الملة، ده عاصي مرتكب كبيرة. هكذا من هجر أخاه سنة، إذا كان الهجر فوق 3 أيام محرم، فما بالك الهجر أكتر من كده لمدة سنة وسنوات؟ لا، ده أنت بتأثم على كبيرة. يتواصلوا مع بعض بأي شكل من أشكال التواصل، أي شكل من أشكال التواصل يقطع هذا الهجر، لكن ممكن ما بيشوفوش بعض، مش مهاجرين يعني، مش متخاصمين، ما فيش مخاصمة. لو كانوا صلة رحم لابد من التواصل بأي شكل، ودلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي بقت ايه، يعني عاملة صلة رحم هي الوسيلة يعني حاليا، ووسيلة يعني جميلة جدا، زيها زي التليفون مثلا، زي المحمول كده، ترفعي تتصلي بفلان، ازيك عاملين ايه، كل سنة وانتم طيبين، اخباركم، اخبار الولاد، وبس مفيش اكتر من كده. لكن تعالي في حالة الخصام، بصي مريم بتقول هنا لو بتأذينا، راح صلة رحم بتأذينا، بتأذيكي في دينك، فهينقص منك دينك، مفيش تغيير، يبقى في الحالة دي المقاطعة في الله لحتى تتغير. لو قابلتيها في أي مناسبة ألقي عليها السلام، لكن التعامل لأ، ده مش مقاطعة كده يا مريم، كده أنت مش مقاطعة، دي مش هجران، لكن الهجران اللي هو المخاصمة لسنوات، وديت موجودة المخاصمة على شيء من أمور الدنيا، وتلاقيها بيقعدوا بالسنوات، فده إثمه كإثم من سفك دم. فهنا بنتكلم برضو زي ما بأكد دايما، إن اللي هنا التحريم هنا هو عن هجران، بينشأ عن غضب لأمر جائز في الشرع، ملوش تعلق بالدين، لكن مصلحة دينية يعني. لا، ده انت بقى مثلا صاحب معصية مثلا، ده مجاهر بمعصية، ويعني ومش عاوز يرجع عنها، فهجرانه هو يعني، بص هقول لك على حاجة اختلف فيها العلماء، ان يقول طب صاحب معصية لو الهجران هيسبب انك انت هيتغير ويقلع عن هذه المعصية فهجريه. لكن قرأت قول جميل جدا في الحالة دهيت، قال لك القي عليه السلام لانه مسلم، وامنعي عنه التعامل، بحيث كده يكون انت اخذ حقه من حقوق المسلمين وخلاص، اللي هو القاء السلام. لكن التعامل دوت لا، ده لانه هو كده ده مرتكب مثلا، ممكن مرتكب معصية مثلا، يعني هيمسك منه شيء أصلا. طب أنا هقول لكم على، طب ليه أخدوا إن ممكن هجران أهل المعاصي؟ فاكرين هنا الثلاثة اللي خلفوا في غزوة، عن غزوة تبوك، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين الصحابة ما حدش يعني يهجروهم تماما، وان هما يلزموا بيتهم ما يتكلموش مع حد، ما كانوش حد حتى لا بيكلمهم ولا بيسلم عليهم، فهجروهم 45 يوم. هتشوفوا القاء السلام ده هل يجوز على العاصي ولا لا، تمام؟ لكن هنا يجوز هجران اهل المعصيه حتى يقلعوا عن معصيتهم اكثر من 3 ايام، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه يهجروا الثلاثه الذين خلفوا عن غزوة تبوك 45 يوم، لغاية ما نزل فيهم أمر الله عز وجل، وده كان تأديب لهم وزجر على فعلهم هذا، تمام؟ فهنا ناخد برضو من الحديث إن مهاجرة المسلم سنة توجب العقوبة، يبقى كأنها كبيرة زي كبيرة القتل بالظبط، لأن القتل بيوجب العقوبة بسببها، فالقتل كبيرة عظيمة جدا، بعد يعني خطورة القتل وعظم هذا الإثم والذنب بعد الشرك بالله عز وجل. فشوفي بقى ما يكون مهاجرة أو ومقاطعة يعني إخوانك المسلمين، إخواتك المسلمين زيها زي بالظبط العقوبة سفك الدم، يبقى هنا كإثمه مشابه لإثمه. الفعل شوفي إزاي مش يعني مش مختلف، لكن الإثم متساوي. مفهوم كده لغاية كده الباب ده، ولا في حاجة محتاجين ان انا اقولها تاني؟ معايا بعد كده باب الشحناء. والشحناء زي ما قلنا قبل كده ان هي سبب من اسباب الهجران بين المسلمين، او الهجر بين المسلمين والمخاصمة والمقاطعة. معنى شكل من الاشكال اللي بتسبب الهجران بين المسلمين. وفي حديث حفص لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. طبعا ذا الوجهين دوت يعني ايه؟ بيدخل الإفساد بين المسلمين. يبقى دي سبب من أسباب إثارة الشحناء والهجران بين المسلمين، ان يدخل شخص مداهن للطرفين ويدخل الفساد بين الطرفين المتخاصمين. فذو الوجهين هنا هو بيجي لكل طرف باللي يرضيه، يقول له الكلام اللي يرضيه، ما بيقولوش الخطأ بتاعه لو هو مخطئ. يعني لا يجي يقول له لا انت صحيح، انت عندك حق، وهو غلط فيك، وقال وقال، المفروض ما يقولكش كده، انت ازاي كده. فبيظهر ان هو مخالف للطرف الاخر معاه، وان هو معاه تمام. فطبعا ده منافق، يروح للطرف الاخر يبقى بنفس الكلام، ان انت معاك حق وان هو غلط فيك وسبك وما ينفعش. بيغر صدورهم، بيوغر صدورهم، ده شخص ذو الوجهين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هذا الشخص، بيقول ان هو شر الناس يوم القيامة، ده جزاؤه عند ربنا يعني عظيم جدا في الآخرة يوم القيامة. ليه؟ بيقول لنا هنا في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. هتقولي ايه بقى؟ طب افرض هو داخل يصالح بينهم، ده مش هو ده ذو الوجهين اللي بيصالح بين اتنين ويجي يقول لدول ويهدي نفسهم ويقول له ايه؟ يروح مثلا للزوجه يقول لها ده بيشكل فيكي وبيقول بتعمل، ومفيش حد بيعمل اكل كده زيها، ومفيش حد نضيف زيها، ومحدش قال له حاجه، بس هو بيقول كده علشان ايه؟ يهدي من نفسها. فده مش ذو الوجهين، لا، ده اللي بيصلح بين الطرفين. او يروح لصديق مثلا ده بيشكر فيك وبيقول عليك ده وبيعزك جدا، بس هو ساعة شيطان وانت عارف، وانت كلام من ده كده مش ذو الوجهين. ذو الوجهين المقصود هنا في الحديث اللي بيروح لكل طرف من المتخاصمين بيشعره ان هو قريب منه، وان هو راضي تماما عن فعله، وغير راضي عن فعل الطرف الاخر ايه معاه، ويروح للطرف ده برضه يقول له نفس الايه، بيظهر له نفس هذه المشاعر، وطبعا معاه بقى ايه يعني تحليه بقى بالكلام. فده منافق محض يعني كذاب. فعلشان كده هو ليه يوم القيامه لسانين من النار. لسانين من النار ليه؟ عقوبتين، عقوبه الافساد بين المسلمين وعقوبه الكذب والنفاق. فدوت لسانين من النار داخلين عليه كده يحرقوا فيه، علشان لان هو قام يعني عنده اثمين اكبر من بعض واشنع من بعض، الافساد بين المسلمين في العلاقه، يعني افساد العلاقه بين المسلمين، وتاني حاجه ان هو كان ذو الوجهين كذاب. معانا برضو حديث تاني: مش إماعة يا ضحى، لا مش الإماعة برضو. عارفة الإماعة ده حد كده تافه ملوش لازمة وبياخد كده، لكن ده قاصد يفسد كمان، ده ذو الوجهين دوت مداهن كده وعايز يفسد مداهنة، ونفسه خبيثة. ده الإماع ده مفيش، ده فاضي من جوه. عارفين اللي بيسمع الحديث مش عارفه وبيتكلم وخلاص. بالظبط كده، ماشي مع ماشي مع زي ما بيقول مع الرايجه. طيب الحديث اللي هو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اياكم والظن يعني اياكم والشك، اتباع الشك كده في امر من امور اللي هو التهمه. ما تتهموش حد بالباطل، بالفاحشه مثلا او كده. ايه ده، تلاقيه مثلا ماشي مع فلانة او مش عارفة ماشية مع فلان، تلاقيها مش عايزة تقبل العرسان عشان ماشية بتحب حد وماشية مع حد. ده تلاقيه بيعمل مراته كده، تلاقيه عارف غيرها، كلام من دوت يعني، حاجات دي. فإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. معنى كده ان الحديث يعني في الكاذب في الحديث ليه مراتب، اعلاها واشنعها وافظعها الظن، لان بيظن كذب يعني بيظن كلام كذب. دي المحرم ايه بقى من الظن دي؟ الظن اللي بيخلي صاحبه مستمر ومستقر في قلبه الشيء اللي هو اتهم بيه، التهمة يعني، كذب الكذبة وصدقها. انا ما دام ما فيش يقين خلاص ما تظنيش، الله اعلم. بتعاملي على الايه؟ بتتعاملي على ان ما دام ما سرقش، انت واخده بالك، مش ان انا شاكه انه سرق، لا ده ظن، ده ظن، دي تهمه، تهمه بلا ايه، بلا دليل، ما فيش بينه. لا، ويستقر في قلبك كده يعني، يعرض قلبك يعني، قلبك خلاص مستقر فيه ان فلان سارق، ده المحرم، ما عندكيش بينة. فانت ممكن تتعاملي بشيء من الحذر، لكن بشيء مش بشيء من التهمة. يعني تأمني نفسك مثلا والشخص ده موجود، لكن ما تتهمهوش عيانا بيانا كده. فإن الظن أكذب الحديث، يعني أكثر الكلام كذبا، أكثر أنواع الكلام من كذب. فيجب اجتناب هذا يعني هذه الخصلة، ولا تناجشوا. التناجش بقى إيه؟ شيء لطيف جدا في البياعين، لطيف، ويعني هو مش لطيف يعني، ده تريقة. هقول لكم زي مثلا يبقى إيه، البياع بيعرض السلعة طبعا، وعمال يمدح فيها علشان يبيعها ويروجها ويزود في تمنها. يجي واحد تاني واقف يقول له: لا ده انا هاخدها بكذا. هو مش هياخد، يعني يدي سعر عالي، هو مش هياخد. دوت هنا يعني التفاعل ده بيسموه نجش. فالنجش دوت اللي هو بيمدح السلعة علشان يروجها او يزود في تمنها، وهو مش عاوز يشتريها، علشان غيره بقى اللي واقف دوت يقول: ايه ده، ما دام هيشتريها بالسعر دوت يبقى ده كويسه، فيشتري فيقع فيها، ممكن وتكون تمنها اقل من كده. فده كده شخص وسيط كده، موقفه البياع عشان يعمل نفسه ان هو بيمدح في السلعه ويزود في تمنها، وهو مش وان هو ويتظاهر بالشراء وهو مش هيشتري، فغيره يقع في الشراء. ده شيء محرم جدا، لا تتناجشوا. النهي هنا يعني على التحريم، تمام. فدي برضو ده، والحديث والباقي بقى اللي احنا درسناهم في الحديثين اللي قبل كده: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. يبقى بس هنا الزيادة في الحديث الظن والتناجش، تمام. ودي كلها من الاسباب اللي في الحديث ده، هي كل ده من الاسباب اللي بتؤدي لوغر الصدور، واللي بيؤدي في الاخر للتشاحن والبغضاء بين المسلمين والهجره، يعني دي كلها من اسباب الهجره بين المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا وبينهانا عن عن هذه الخصال حتى لا تحدث الفرقه والهجره بين المسلمين. طيب معانا حديث بعد كده في الهجرة برضه لأبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. طبعا ده دليل قوي جدا على أن الجنة موجودة حاليا معدة لأهلها من دلوقتي. ده من الأدلة، مش يعني ده مش الدليل، لا ده من الأدلة. الأدلة على وجودها كثيرة، تمام. فالجنة على الحقيقة موجودة وتفتح أبوابها منتظرة يوم الاثنين ويوم الخميس أن يرفع أسماء أهلها وأصحابها إليها. ففتح الجنة ليه؟ فلان غفر له، فلان صفح عنه، فلان رفعت منزلته. تمام. والدليل على ذلك قوله: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. فربنا يوم الاثنين يوم الخميس بطرق يرفع العمل ويعلو ناس درجات، ويكتب من أصحاب الجنة في هذه اليومين، فيغفر لكل عبد، كل واحد لا يشرك بالله شيئا. فشوف هنا التوحيد بقى، وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة وبكل أنواعها، بالدعاء. ما بندعيش غير ربنا، مش بنخاف غير من ربنا، مش بنخشع غير لربنا. حتى واحنا هنذبح لله، هنعامل فلان هنعامله لله، هنصفح لله، هنحب لله وهنكره لله. دي الامور اللي بنقولها، دي عدم الشرك ده وتوحيد ربنا عز وجل. ده سبب من اسباب ايه؟ دخول الجنة ورحمة ربنا سبحانه وتعالى لك في الدنيا وفي الآخرة. يبقى هنا ربنا بيغفر لكل عبد، كل عبد بيتوب الى الله عز وجل ربنا هيغفر له، ما دام لا يشرك بالله شيئا هيغفر له اي ذنب، كل ذنب. يعني ابن ادم عايز يتوب منه ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له، الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء. يبقى الا رجل في عداوة بينه وبين حد، ومتخاصمين ومتخانقين وصوتهم عالي على بعض، وقلبهم اتملى بغض واتشحن من مشحون من التاني. فهنا اهو يبقى الشحناء دي سبب من أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وسبب من أسباب الهجرة بينهم. بصي، ده انت لسه هتدرسي يا سحر في العقيدة اكتر من كده. ايوه، في بترفع اعمال السنة في نصف من شعبان، وفي اعمال وفي هنا هو في يوم الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه: واحب ان يرفع عملي وانا صائم. ده اللي بينه وبين ربنا يا تيمية. هو دلوقتي دعا ان ربنا انا مسامح فلان، وانه هو ظلمني، واني لا احمل في نفسه شيء. طب فلان دوت ارقي بقى عليه السلام، خلاص بقى بين له واقطع الهجرة اللي بينك وبينه، علشان يبقى انت عفوتي عنه، ويكون انت قطعت المهاجرة اللي هي المحرمة. لا، اذا كان، وخاصة اذا كانت الهجرة بسبب شيء من امور الدنيا. بص، انا كنت يعني هتقولوا في ناس بينهم مثلا ده حد واكل ميراث وكلام من ده، انتوا عارفين انا شفت حالة فعلا في اسر، في عندنا اسر يعني بلاد كده عندهم مخالفين للشرع تماما، ويجوز يعني هجرانهم فعلا، ما بيش بيدوا الميراث للبنت. لا، الابن الكبير بعد ابوه هو اللي بيكون قائم على المال السائل والاصول وكل حاجه. يعني اذا كان اراضي، اذا كان فلوس سائل يعني سائله او كده، يقول لك ايه، احنا ما نديش مالنا لراجل غريب، يعني اللي هو زوجها يعني. والبنات ما مش هجراهم، يعني اللي بيقولوا ايه ده احنا ما بنتكلمش مثلا مش عارفه مين قريب، بس هم اخدوا ميراثنا وكلام من ده، اخدوا ميراثهم هم في رقبتهم. وبعدين ده على فكره ده شيء غير شرعي تماما، يعني ده مخالفه شرعيه شديده جدا. فانت مش يعني اللي هيخصمه لان هو عامل مخالفه شرعيه، مش لان هو مثلا واكل مال. لكن انا بشوف البنات يعني مستسلمين جدا، انا شفت بعيني، يعني كأن هو ايه، الاخ الكبير لا يجوز لينا ان احنا نعرضه، يعني كده يعني الكبير عندنا ما نعرضهوش. فبقول سبحان الله، لو كانت بقى الفعل دوت لله، يعني ان هما لو كان بقى مريم الفعل ده بقى، لو كانت عمل بقى لله، ان الفلوس ديت ايه، عرض زائل هو حقي، لو انا هخصمه يبقى خصم لانه عامل مخالفة شرعية مش لانه واخد فلوس. لو انا هكلمه لان هو امره الى الله سبحانه وتعالى وحسابه عند الله عز وجل، يبقى ده كرم، كرم اخلاق. انا قصدي ايه، قصدي ان في حاجات كبيرة ممكن تمس الانسان، يعني وبيتجاوز عنها ليه، علشان ما يقطعش العلاقة اللي بينه وبين اخوه، ما دام شيء من امور الدنيا خلاص. ولو هي عارفة، يعني لو كانت هي النية في كده، ان انا مش ههجر عشان لله عز وجل، وده هيكون افضل عند ربنا. طيب، يبقى هنا هو يوم ابواب الجنة بتفتح على الحقيقة ليوم الايه، يوم الاثنين والخميس. هيغفر لمين؟ لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، اي عاصي وعايز يتوب ربنا هيتوب عليه. تمام؟ الا مين، الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء، في زعيق وخصام تباغض كده وتنافس وحاجات كتير. تمام؟ فيقال ان رب العزه بيقول ايه بقى للملائكه، انظروا هذين حتى يصطلحا. يقول الملائكه ايه، ما تسجلوش، استنوا، ما تسجلوش اعمالهم حتى يصطلحا. ادوهم فرصة ان هم يتوبوا ويرجعوا عن هذا، مش هيرفع العمل في الايه، في اليومين دول، لا انظروهم، امهلوه علشان يزيلوا ما بينهم من خصام وعداوة وبغضاء. فطبعا ديت رحمة من ربنا برضو، يعني سبحان الله اللي بيرفع عمله وهو تائب الى الله عز وجل وقبل مغفرته، فهذه رحمة. وايضا من يعني من أنذرهم الله وأعطاهم فرصة أخرى ليتصالحوا ويزيلوا اللي بينهم من عداوة وبغضاء وتشاحن، فهذه رحمة. لكن لو يعني طولوا على كده، لو طولوا على كده هيكون إيه؟ هيكون لأ، خلاص دخلوا في التحريم بقى، ده أنتوا كده آثمين، وعملكم لن يرفع، عملكم لن يرفع. ده اللي انت فهمتيه، عملكم لن يرفع، هو فعلا اللي فهمتيه برضو يا مريم، صح؟ خدي بالك ان هو، طب ربنا اداهم يعني انذرهم وقال الملائكة ما ترفعوش دلوقتي اعمالهم، انظروهم حتى يزيل ما بينهما، امهلوهم. طب وهم ما فهموش بقى الامهال ده، هم ما زالوا على عنادهم، وما زالوا على عداوتهم لبعض وبغضهم لبعض، فلن يرفع عملهم، خلاص متشحنين، ما يرفعش عمله، لا اللي هو الاسبوعي دوت ولا السنوي اللي هو في النصف من شعبان. طيب معانا بعد كده برضو حديث خدناه قبل كده على فكرة، حديث أبي الدرداء: ألا أحدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحلقة. أنتوا أخدتوه على فكرة صح؟ أنتوا أخدتوا الحديث ده في 65. باب إصلاح ذات البين، وهي فساد ذات البين هي الحلقة. خلاص، بص معانا هنا أثر جميل جدا في باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. معانا حديث لوهب بن كيسان. وهب بن كيسان، ابن كيسان تابعي كبير، وكان ليه بنقول تابعي كبير؟ لأنه تعلم على يد الصحابي اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بيحكي لنا قصة جميلة جدا، قالها لهم عبد الله بن عمر عن أبوه عمر. بيقول إن عمر رأى راعيا في مكان قبيح، قبيح يعني إيه؟ يعني قليل الماء، مكان كده لا فيه زرع كده ولا مية ولا حاجة يعني للغنم. هو راعي غنم ومعاه غنم، وراح مكان قبيح، وفي رواية تانية بيقول في مكان قشح أو نشح، يعني الإبل إذا شربت منه مش هتشبع. فعمر وهو واقف بيقول إيه؟ رأى راعيا في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه في مكان تاني هو شايفه بعينيه، هو واقف نفس المكان. الراعي واقف في مكان قبيح قليل الماء ولا والمرعى، وشايف برضه هو واقف مكان تاني أفضل منه. فقال إيه؟ فقال: ويحك يا راعي، حولها. هنا أشار على الراعي بدون أن يطلب منه الراعي المشورة. هنا عمر بن الخطاب، ده الشاهد يعني من الحديث من الأثر ده، إن عمر بن الخطاب هنا أشار على المسلم هنا حتى لو هو ما طلبش منه الاستشارة. قال له: حول غنمك، روح مكان أفضل. ده واجب كل مسلم بقى. شفتي تصرف أفضل هيفيد المسلم دوت، ولو او فعل لو فعله هيؤجر عليه. عليك انك توجهي وتكوني عندك كده يعني مبادره دايما للخير، زي ما بشوف الله يبارك كده عليكم كده مثلا في الشات: رابط نزل لدرس كذا، خدوا يا بنات. بنت انا عملت مش عارفه ملخص ايه ومنزله للبنات. بنت عملت سؤال، نزلي السؤال او باجابته كذا، مش لا دوت لو فهمتي كذا. لو بنت سالت سؤال بيبادروا على طول ويجاوبوها، فدوت من الاشكال. واحد انك بتجاوبي يعني بتبادري بالاستشاره بدون ان يطلب منك، فده شيء طبعا، ده شيء طيب في الشرع على فكره، شيء طيب جدا وفي ميزانك. ده اللي فعله هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هو واقف ولقى مكان مش حلو، يعني مش لا في مرعى ولا ميه كفايه للغنم، وشايف نفسه برضه في مكان تاني في نفس المكان وعلى مرأى بصره في ميه وفي رعي وكده احسن منه. طب ليه؟ قال له: حولها يا رجل، حولها. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. انت هتسأل، هتسأل عن هذه الغنم وعن رعيك ليها في هذا المكان القبيح، فحولها. وطبعا مسؤولية الراعي ان هو عامة، سواء بقى هو راعي غنم او راعي لناس. فانتوا اخدتوا من الاحاديث او هتاخدوا: الرجل في بيته راعي، والزوجة راعية في مال زوجها وبيته، والخادم راع. يبقى أمين على مصلحة البيت اللي هو أهل البيت اللي هو داخله. الأولاد راعيين، إن هم يطيعوا آبائهم، إن هم يعني يعملوا واجباتهم اللي عليهم، ويقر عين أبوهم بيهم أو أمهم، ويكونوا أمنا في مالهم وفي التعامل معاهم. فالمسؤولية الراعي هنا هو طبعا في الحديث خاصة جدا بالغنم، لكن في الشرع المسؤولية مسؤولية عامة، ان الراعي راعي للناس. حتى لو راعي للناس انت مسؤول عنهم، هتسأل يوم القيامة عن رعيتك. قربتهم من ربنا ولا بعدتهم؟ عرفتهم شرع الله ولا بعدتهم عن شرع الله واستهزأت بيه ونسيته؟ هتسأل. تمام. فده كان باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. انا شايفه ان احنا يعني نكتفي بهذا القدر النهارده، واياكم حبيبتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.